أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف 4 أو 5 أيام لظروف السفر؟ يجوز ساعة واحدة إذا دخلت المسجد بنية الاعتكاف طاعة لله عز وجل وتفرغت للذكر والعبادة ولو ساعة واحدة. يقول السائل: ما هل يجوز أن يكون الاعتكاف متفرق لظروف العمل، يعتكف يوم وبعد يوم؟ على كل حال كما قلنا اتقوا الله ما استطعتم، إن كان تستطيع أن تكون أيام متتابعة وتلزم معتكفك طيب، وإذا ما تستطيع تقول في وقتي أجي وأعتكف وألازم المسجد معتكفا، ووقت الذي ما أستطيعه فأنا في حل كذلك، لأن الاعتكاف ليس بواجب، طاعة ونافلة، لكن إذا التزمت به فعليك أن تحكمه. ليس معناه إذا قلنا أنه ليس بواجب أنك تخرج تتمشى ورايح وجاي وتبيع وتشتري وتزور هذا ويزورك هذا ولا الحكايات والزيارات، لا، إذا تفرغت ونويت الاعتكاف فاجعل وقتك كله طاعة لله. لا يمنع أنه أحيانا يزورك بعض أهلك أو إنسان صديق في دقائق معلومة سلام فقط، أما نفتح مجلس للحكايات والنوادر وضيع الوقت، لا، هذا ما صار اعتكاف. أما كثرته وقلته اتقوا الله ما استطعتم، على حسب استطاعتك. يقول السائل: ما حكم استعمال الطيب في نهار رمضان؟ استعمال ايش؟ الطيب. الطيب؟ نعم. في نهار رمضان؟ نعم. على كل حال الطيب ما في مانع، إلا البخور لعله ما ينبغي الإنسان لأنه ينفذ في الصدر، أما سائر العطور فلا حرج فيها إن شاء الله. إلا المرأة ما ينبغي لها أن تتعطر، ربما تكون سبب في جلب زوجها إليها فيقعون في المحظور. نعم. يقول السائل: هل تجوز إمامة حالق اللحية؟ يجوز إيش؟ إمامة حالق اللحية، يكون إمامة. إذا لم يجد غيره خير منه فلا بأس به، لا شك أنه عاصي ومخالف للسنة، ولكن إذا وجد غيره خير منه فهو أولى بالإمامة. يقول السائل: أنه في بلد تصعب فيه إتمام المعاملات إلا بالرشوة، وإذا لم يرشي لم يتمكن من حصول على حق الله، فماذا يفعل؟ إذا بذلت أسباب من دون رشوة وعجزت بتاتا ولك حق مشروع يقينا أنه حق لك ولا يمكن أن يحصل إلا بهذا، وبذلت جميع الأسباب التي تستطيعها، فما حيلتك إلا أن تفعل هذا الشيء مع أن يعلم الله من قلبك أنك كارها له وأنك ما فعلته إلا مضطر، فالإثم على المرتشي. يقول السائل: أنه يبيع بالتقسيط، وفي بعض الأحيان يأخذ وصف السلع التي يريدها الزبون ثم يحضرها من مكان آخر، فهل يدخل هذا في بيع ما لا يملك؟ بيع تقسيط فلا حرج فيها، بيع الأجل إذا كان السلعة معلومة وسليمة وصحيحة، يعني من السلع المباحة، والأجل محدد والثمن محدد والسعر والقصد محدد، فلا بأس به إذا حصل التراضي واجتمع جميع شروط البيع، لكن بشرط أن تكون السلعة عندك حاضرة تملكها أنت. أما إذا جاءك الزبون واشترطت عليه وأبرمت معه العقد وضمنت ربحك معه تذهب وتشتريها، فلا يقول عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام لما جاءه وقال يا رسول الله إن الرجل يأتي يريد السلعة وليست عندي فأذهب وأشتريها، قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، املكها أول، فإذا ملكتها ملكا صحيح بحيث أن جاءك زيد أو غيره تبيعها عليه كما تريد بالشروط المعروفة، سواء مؤجل بأقصاد أو مؤجل دفعة واحدة أو حالا، المهم أن تكون السلعة عندك حاضرة مملوكة لك، لا تتفق معه وتخلص وتعرف كل شيء ثم بعدين تروح تشتريها، لا. يقول السائل ما حكم من يترك صلاة التراويح ليقضي الصلوات الفائتة التي فاتت في سنين عمري، الفعل صحيح؟ وما حكم من يقرن صلاة التراويح بقضاء صلاة الصلوات الفائتة؟ أولا أن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا فقد ورد في الحديث من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والحديث الثاني بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وأخذ بعض العلماء من هذا على أن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا كفر، فإذا عاد للإسلام لا يؤمر بالقضاء، عليه أن يحسن توبته ورجوعه إلى الله ويصحح إسلامه تماما ويكثر من النوافل لعل الله أن يعوضه عما فات، وليس عليه القضاء. وبعض العلماء يقول بل يقضي، ولكن الذي يقضي يجب أن يسردها، يتحرى ويسرد الصلوات مرتبة حتى في وقت النهي يجوز، ما دام يريد أن يصلي صلاة كثيرة، ولكن يصليها سردا مرتبة، يعني الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ثم يقوم ويصلي صلاة يوم ثاني وهكذا، ما يقول الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، كل يوم إذا سلم من الصلاة قام مباشرة يقضي. وأما كونه يترك التراويح، على كل حال التراويح سنة، فإن كان يريد أن يأخذ بالفتوى الذي يقول يقضي فهو مخير، إن حب يتفرغ للقضاء يقضي، وإن حب أنه يغتنم فرصة التراويح لأن وقتها محدود وليس بدائم والوقت عنده طويل الليل والنهار بإمكانه يقضي فكذلك. فالله عز وجل يوم القيامة إذا بعث الله الأولين والآخرين وحاسب العباد، إذا وجد عند العبد نقص في فرائضه قال الله عز وجل انظر لعبد إن كان له نافلة فكملوها منها، ونسأل الله التوفيق للصواب. الشيخ لعله يقصد أنه في المسجد اليوم يصلي تراويح وهو يقضي صلواته. على كل حال ما دام لك تصلي فوائد فعليك أن تصليها منفرد على من أجل أنك تضبط صلاتك، لأن فيها رباعية وفيها ثلاثية، فليس من يعني ليس بالإمكان أن تتقن القضاء مع التراويح. يقول السائل هل الحزام من المحرمات أو من الأشياء التي تحرم في الإحرام؟ لا لا كان أبداً مخيطا؟ أبدا، إذا كان الإنسان قصده أنه يشد إزاره لا يسقط في الكمر أو في حزام فلا يضر إن شاء الله. الممنوع هو الخياطة، يجعله على صفة وزرة مستديرة ثابتة بخياط أو شبه خياط منسوجة النسيج، هذا هو الممنوع. يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى المغسلة لكي يغير ملابسه ثم يرجع إذا لم يوجد أحد يحضره له؟ إذا لم يجد من يخدمه وشيء ضروري يخرج، أما إذا وجد من يأتيه بالطعام أو بالشراب أو بثيابه فلا يخرج، فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه إذا دخل البيت لحاجة الإنسان لا يمر على المريض بل وهو مار يسأل وهو ماشي، فلا يذهب لا لزيارة مرضى ولا غيره ولا للسوق إلا للضرورة القصوى، شيء يحتاجه ما عنده أحد يقوم به. نعم. يقول السائل: كيف يفعل المرء الذي صام بعد السعودية وأتى إلى هنا؟ ليس هناك إشكال، إذا كان إذا أقام عندنا حتى نعيد، إن كان عيدنا صار بتمام 30 فقد صام الكمال معنا، وإن إن أفطرنا 29 فعليه أن يفطر معنا، لأنه لا يجوز أن يصوم يوم العيد ثم يقضي ذلك اليوم. أما الرجع إلى بلده فما في إشكال، يصير معهم. سألني يقول: أنه مغترب ومقيم في المسجد ولا يعرف شيئا من الأمور التي تعطى في زكاة الفطر، يقول: هل يجوز أن أشتري تمرا وزعه في الحرم؟ لا، الحرم لا، ليس في الحرم، لا تستطيع أن تحكم على اللي في الحرم أنهم مساكين إلا إذا تأكدت أن هذا مسكين وأنه منها الزكاة فلا بأس، ولكن تأكد أول. والزكاة ما تخرج إلا يوم 29 أو 30، وفي يوم العيد هو أفضل قبل صلاة العيد، ولا تخرج القيمة، من أخرج القيمة ما زكى. يكفيها أن يعطي الجمعيات يخرجوها عنه؟ لا، الجمعيات لو أعطاهم إياها قد لا ينفذونها في الحال، وهي لا بد أن تصل إلى أهلها في يوم العيد. سأل يقول: ما حكم خرج منه مذي لشهوة في نهار رمضان؟ يقضي، ما دام أنه متسبب فعليه القضاء، إن كان متسبب فعليه القضاء. يقول: ما هي السنة في بداية الاعتكاف ومتى تكون نهايته؟ نهايته؟ نعم، دخوله إذا كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر الليلة إن شاء الله قبل المغرب، يعني ليلة 21، فإذا أعلن عن العيد فهو في حل يخرج. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل يوم سبت، هل له أن يزوره في غير يوم السبت؟ أما المعتكف فلا، يجلس يلازم معتكفه فهو في أفضل، لأنه في طاعة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام زيارة لقباء يوم السبت لا يدل على فضل السبت، لكن على أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور كل سبت يعني كل أسبوع، فالعرب أحيانا يعبرون عن كلمة السبت أو جمعة يعني عن الأسبوع، مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما نزل المطر من يوم الجمعة إلى الجمعة الثانية، قال: ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. فربما القصد أنه كان يزوره كل أسبوع، يعني أي يوم من الأسبوع، هذا رأي. والرأي الثاني على أنه نعم كان في يوم السبت صحيح، لكن لا يدل على فضل السبت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عمل أثبته يعني داوم عليه خصوصية، أنه دا أي عمل يعمله خلاص يثبته ويدام عليه. فلعله أول ما بدأ بزيارة قباء يوم السبت، نظرا إلى أنه يذهب عليه الصلاة والسلام لأهل قباء فيتفقد أحوالهم ويسألهم ما ويسألونه ويفيدهم ويعلمهم، فاستمر على السبت لأنه أول ما بدأ يوم السبت. دليل على أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عمل أثبته ولو لم يجز لنا أن نفعله، أنه ذات يوم شغله وفد عن سنة الظهر الراتبة، فلما صلى العصر ذهب إلى بيته فصلى تلك الركعتين، فسألته زوجته قال يا رسول الله أنت تنهانا عن صلاة بعد العصر، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه شغل عنها وهي سنة الظهر فالآن هو صلاها. قالت هل نفعلها؟ قال لا. فداوم عليها عليه الصلاة والسلام صليها بعد العصر، كل يوم يصلي ركعتين بعد العصر، لأنه إذا عمل عملا أثبته، وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. لكن إذا كان شيء ما يخصه ما نشارك فيه، وإذا كان للأمة كلها فنفعل. فالمهم أن زيارة قباء تجوز لنا أي يوم، ولا نعتقد أن السبت مفضل على غيره، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، ما عين سبت ولا غيره. سهلا يقول أن لديه ضعف في الهمة في طلب العلم، فما هي طرق الوسائل التي تدفعه إلى علو الهمة؟ الهمة، نعم، يعني همة في طلب العلم. نعم، أولا النية الصالحة، الإخلاص والقصد الصحيح في طلب العلم ليعلم ويعمل ويعلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم التفرغ على ألا يجلس عالة على الناس في رزقه بحجة طلب العلم، بل يخصص وقتا لطلب الرزق ووقتا لطلب العلم، فإذا فعل ذلك وعلم الله منه الصدق والتصميم والحرص قيض الله له الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. يقول السائل أنه كان نائم وسقطت منه السبحة وبعد ذلك استيقظ، هل بطل وضوءه بذلك النوم؟ نائم وإيش؟ سقطت منه السبحة التي كانت في يده. أيوه. وبعد ذلك انتبه. يعني دليل على أنه نام نوم صحيح. نعم. يعني سقوط السبحة هي المقياس. يقول هل سقوط يعني؟ لا، هي يمكن تطيح السبحة لو أنك مستيقظ. فإذا كنت تعرف أنك فقدت شعورك ولا تحس بشيء، فعليك أن تتوضأ. أما إذا كنت تحس بما حولك وأنت جالس جلوسا صحيح فلا بأس به، ما دام نوم خفيف وقت قصير ولم تفقد شعورك فقدا تام. أما إذا نمت فقد قال عليه الصلاة والسلام العين وكأسة، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وهل السبحة فضل؟ لا لا لا فضل ولا فضيلة، لكنها عادة اتخذها بعض الناس، فمن اعتقد أنها سنة فليست بسنة أبدا، إنما ما نستطيع نقول محرمة، هي ما في دليل على تحريمها، لكن التسبيح في الأصابع أفضل لتكون شاهدة لك يوم القيامة. أما كنت تحسب بالسبحة ما نقول محرم، لكن لا تعتقد سنيتها وفضلها، تأخذ تشتري من هنا تروح توزع في بلدك تظن أنك فعلت خير. يقول السائل هل الحديث الوارد في أن تمر العجوة يقي من السحر صحيح؟ نعم، فيما أعتقد فيما استحضر على أن الحديث صحيح، وله ما يؤيده قول عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن وفي مائها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء للسم، والحديث عن الآخر من تصبح بسبع تمرات لا يضره سم ولا سحر، والله أعلم. يقول السائل الذي سأل عن خروج المذي منه بشهوة في رمضان، هل عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ نعم، أنا قلت عليه القضاء، ما دام أنه متسبب فعليه القضاء، وعليه أن يتوب إلى ربه فلا يفسد صيامه بالأشياء التي لا خير له فيها. ومثله المني من باب الأولى، من باب الأولى. ويقول السائل هل يجوز له أن يقرن نيته في راتبة الظهر مع تحية المسجد؟ ما في بس، لأن المقصود من تحية المسجد أنك ما تجلس بدون صلاة، حتى لو دخلت والإمام قد أقام الصلاة ودخلت معه سقطت عنك تحية المسجد. المقصود أنك ما تجلس في المسجد بدون صلاة إلا إذا دخلت وقت نهي، فإن أحببت تنتظر حتى يأتي الوقت ثم تصلي، مثلا دخلت قبل المغرب فانتظر حتى يؤذن ثم تصلي. يقول السائل أنه يشعر بعد استنجائه بخروج بعض القطرات من البول، ماذا يفعل؟ ربما كان هذا وسواس، فعليه أن يجاهده ويستبعده حتى لا يؤذيه ولا يفسد عليه عبادته ويجعله في شك دائم. أما إذا كان متأكد فأولا عليه أنه ما يستنجي، ما يستعجل، إذا كان يعرف أن البول عنده ما يخرج بسهولة وبسرعة كامل ينتظر قليل حتى يطمئن على انقطاع البول تماما ثم يستنجي ويتوكل على الله. وقد ورد حديث إذا توضأت فانتضح، يعني إذا كانك تخاف من الوسواس رش سراويلك بالماء بعدما أن تبذل جهدك وتتأكد من انقطاع البول وتستنجي استنجاء صحيح، فرش سروالك حتى تقطع الوسواس ولا تفكر في شيء، والعلم عند الله عز وجل. قول السائل ما هي نصيحتكم لمن يحجز الأماكن في المسجد؟ إيش؟ لمن يحجز مكان في المسجد؟ لا لا لا يجوز حق المكان لمن سبق، ولا يجوز حجز المكان إلا في حالة واحدة، هو أنك جيت وصليت وقرأت ثم احتجت إلى تجديد الوضوء، فنعم المكان لك حق أنك تحجزه ما دام أنك ما أخرجك إلا الوضوء. أما تروح وتبيع وتشتري ولا تأكل وتشرب وتنام ومحلك محجوز وغيرك يأتي يجلس وراء، لا، ليس من حقك. يقول السائل امرأة حاضت قبل الذهاب إلى مكة فماذا تفعل؟ امرأة حاضت، نعم، إيش؟ قبل الذهاب إلى مكة سيسافرون إلى مكة وحاضت. على كل حال إن كان محرمها سيلتزم بأنه ينتظرها في مكة حتى تطهر فتغتسل وتقضي عمرتها، فعليها أن تحرم معهم، لا فرق بين أن كنت طاهرة أو حائض، تحرم تماما، تغتسل تنظف وتحرم معهم وتلبي وتلازم ذكر الله وتتجنب محظورات الإحرام، تجلس في السكن في مكة حتى تطهر ثم تنقض شعرها وتغتسل وتلبس الثياب الطاهرة ثم تدخل تطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كان يقول لا أنا ما عندي استطاعة ولا يمكن أن أنتظرها، نقول له لا تحرمين. يقول السائل أنهم يعملون في الصحراء وأقرب بلد لهم يبعد عنهم 200 كيلو متر، فهل تجب عليهم صلاة الجمعة؟ إذا ما عندهم قرية فيها جامع فليس عليهم جمعة. السؤال كل يوم تكرار العمرة في سفرة واحدة. لا، هذا على كل حال نقول هذا ليس بمشروع ولا مسنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوه مع وجود المشقة في سفرهم وطول الطريق، ومع ذلك ما قالوا نغتنم الفرصة ونعتمر 2 أو 3، هذا لأبوي وهذا لجدي وهذا أبدا، ما أخذوا إلا عمرة واحدة، ولكن تكرار الطواف ما دمت في البيت الحرام مع المحافظة على الفرائض أفضل بكثير من تكرار العمرة. ولا أقول محرمة، أقول غير مشروعة غير مسنونة، لا فضل لها. فلو تفرغت للطواف والصلاة خير لك. اللهم لو طالت المدة في مكة ثم خرجت أو سافرت للجدة أو للمدينة وجلست أيام فنعم. وقد ذكر بعض العلماء أنه إذا نبت شعره الذي حلق جاز أن يحرم بعمرة أخرى، والعلم عند الله عز وجل. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ كل المساجد سواء، ما دام انك تستطيع ألا تمر فلا تمر، وخاصة إذا كان قد وضع سترة فاحذر أن تمر بينه وبين سترته. فكان عمر رضي الله عنه في هذا المسجد إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة جلس رضي الله عنه وأعطاه ظهره وقال للمصلي: أكمل صلاتك، جعل نفسه سترة للمصلي. فهذا دليل على أن المسجد النبوي وغيره سواء في وجوب السترة وتحريم المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سترته. يقول السائل: أنه يعتبر كل سنة والده، يقول يعتبر كل سنة بغير إذن والده، فهل عمرته صحيحة؟ إذا كان أبوه في حاجة إلى خدمة مضطرا إليه، ما عنده من يقوم بخدمته، فخدمته لأبيه أفضل. ما دام أدى الواجب فخدمته لأبيه وأمه أفضل من العمرة، ما في شك. سأل يقول أنه يعمل في شرف في شركة وحدثت إصابة عمل حصلت له، فتحصل على مبلغ من المال من شركة التأمين، وكان هذا المبلغ أكثر من المبلغ المدفوع، واعتمر بهذا المبلغ، فهل عمرته صحيحة؟ من المعلوم من مسألة التأمين هذه مسألة حديثة وجديدة، لكني سمعت شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين يمنع هذا الشيء ويقول إنه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأنه يقول قد تدفع للشركة أنت مال ثم ما يحصل لك شيء حتى يدفعون لك مقابل ما دفعت، فيكون أكلوا مالك بغير حق، وربما حصل لك شيء وأخذت منهم أكثر مما دفعت فتكون أنت أكلت أموالهم بغير حق. فلذلك يقول التأمين محرم على هذه الأمور، سيارة ولا غيره. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.